الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الرابع، أنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا يسري الحكم إلى كل الأفراد، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا موضوعا لفرد من الحكم. قلنا بالأمس بأن الإطلاق تارة يكون بدلا، يكون الإطلاق فيها شموليا يسري الحكم إلى كل الأفراد، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا موضوعا لفرد من الحكم. قلنا بالأمس بأن الإطلاق تارة يكون بدليا وأخرى يكون شموليا، وبعبارة أدق أن الإطلاق تارة يفيد البدلية وأخرى يفيد الشمولية، وإلا نفس الإطلاق لا هو بدلي ولا هو شمولي. الإطلاق هو عدم ذكر القيد. نعم، عدم ذكر القيد في كلام المتكلم تارة يستفاد منه الشمولية وأخرى يستفاد منه البدلية. ولكن السؤال المطروح هنا وهو أن هذه الشمولية التي تستفاد من الإطلاق في بعض الموارد، طبعا الآن عندما نتكلم شمولية مو مرادنا الشمولية في مقام الامتثال، مرادنا الشمولية أي في الحكم، أن الشمولية المستفادة من الإطلاق هل أنها في مرتبة الحكم هذه مستفادة من نفس اللفظ أو أنها أمر خارج عن اللفظ؟ أي منهما؟ قلنا فيما سبق بأنه الإطلاق ليس مدلولا لللفظ شموليا كان أم بدليا، إنما الإطلاق إنما مدلول اللفظ هو عدم ذكر القيد. سؤال، خب مفاد كلام المولى هل هو الجعل أو هو المجعول؟ بينا بالأمس أيضا وفي الأبحاث السابقة أن مفاد كلام المولى ليس هو المجعول وفعلية المجعول، لا علاقة له بالمولى، وإنما الذي هو مفاد كلام المولى هو الجعل. والجعل في الإطلاق الشمولي هل هو متعدد أم واحد؟ واحد. خب العكس، في الإطلاق الشمولي عندما يتعدد الحكم يتعدد في مقام الجعل أم يتعدد في مقام فعلية المجعول؟ أحسنتم. إذن وبعبارة أخرى، نحن يوجد عندنا جعل ويوجد عندنا مجعول بالنحو الذي ميزنا بينهما فيما سبق، أن الجعل لا يكون إلا كليا والمجعول يكون ماذا؟ جزئيا، وهو تابع لفعلية موضوعه. فكلما تحقق الموضوع تحقق فرد من الحكم. إذن هناك جعل وهناك مجعول، جعل من المولى ومجعول أيضا من قبل المولى، يعني المولى له وجوب الحج على المستطيع، له أو ليس له؟ نعم، وله وجوب على هذا المستطيع، وله وجوب على هذا المستطيع، وله وجوب على هذا المستطيع، وهكذا. سؤال، كلام المولى مبين للجاعل لو مبين لفعلية المجعول؟ دائما مفاد خطاب المولى هو الجعل ولا علاقة له بالمجعول. المجعول مرتبط بي أنا، أنا المكلف، أرى أن الموضوع محقق فيوجد الحكم، الموضوع غير محقق فلا يوجد الحكم. الشارع لا يقول لي أي يا زيد يا عمر يجب عليك الحج. الشارع ماذا يقول؟ يجب عليك الحج، ويقول يجب على المستطيع الحج، لا يقول يجب عليك الحج، يقول يجب على المستطيع الحج. لو سألت الشارع، لو سألت المشرع، ها أنا ما أتكلم لو كان المشرع عالما بالغيب، لعل العالم بالغيب لا يعلم، لو سألت المشرع العقلائي قلت أنا مستطيع أو لست بمستطيع، يقول لا مستطيع أو لست بمستطيع، أنت تذهب وتشخص. وهذا معنى أن تشخيص الموضوع ليس مرتبطا وليس من وظائف المولى. المولى المشرع، ها لعله المولى المشرع هو رب العالمين علام الغيوب، يعلم أنه الآن مستطيع أو لست بمستطيع، ولكن نحن بحثنا أين؟ بحث عقلائي، بحث في المشرع العقلائي. المشرع العقلائي يقول الماء الخمر حرام شربه، تقول له أيها المشرع هذا خمر أو ليس بخمر؟ تقول لا، أنت روح شخص خمر لا تشربه، خمر ليس بخمر اشربه، مو مرتبط بي أن أبين هذا خمر أو ليس بخمر. واضح؟ إذن عندنا جعل، التفتوا جيدا لهالمطالب، عندنا جعل وعندنا مجعول. لو سألك سائل دائما مفاد الخطاب بيان ماذا؟ الجواب هو ماذا؟ بيان الجعل، لا ارتباط له ببيان المجعول أبدا. وإذا جاء مولى وبين المجعول هذا خرج عن مقتضى وظيفته، لأن وظيفة المولى بيان الجعل. ومن هنا قلنا دائما أن القضايا جميعا قضايا حقيقية. ليش قضايا حقيقية؟ ليش أن الأحكام التي تصدر من المولى حقيقية؟ لأنه دائما يفرض وجود الموضوع، لأنه لا يستطيع أن يرى أن الموضوع موجود أو ليس بموجود. أساسا مو من وظيفته أن يعرف أن الموضوع متحقق أو ليس بمتحقق، ولا يقول أن الموضوع موجود أو ليس بموجود، يقول إذا وجد الموضوع فهذا حكمه. ومن هنا قلنا أن القضايا الشرعية والأحكام الشرعية على نهج القضايا الحقيقية للخارجية، على نهج القضايا الحقيقية. لماذا؟ لأن الجعل لا يمكن إلا أن يكون على نحو القضية الحقيقية، لأن المولى لعله عندما يجعل حكمه الكلي أساسا لا يوجد موضوع فعلي لحكمه، موضوع ما قصد. لعل المولى عندما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في ذاك الزمان مستطيع ما شاء لكم، ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. قال جعل تحقق ولم يتحقق؟ نعم. بعد أين موضوعه؟ أخر يمكن أن يوجد حكم بلا موضوع؟ ها؟ يوجد أو لا يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. ها شوفوا، يمكنكم لا يمكنكم صحيح ولا يمكن أيضا صحيح. أنت تقول يمكن لأنك تفرض الموضوع، أنا أقول لا يمكن لأنه لا يمكن أن بلا أن يوجد فرض للموضوع أن يتحقق حكم. فلهذا قلنا أن المولى في القضية الحقيقية لا بد أن يفرض الموضوع، لأنه ما لم يفرض الموضوع لا يمكن أن يوجد الحكم، لأن الحكم نسبته إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة، كيف يمكن أن يوجد معلول بلا علم؟ واضح هذا المطلب إلى هنا؟ خب شو نستفيد منه هنا؟ نريد أن نفهم أن الشمولية التي نقولها في الإطلاق هي في الجعل وفي المجعول. ها؟ أحسنتم، المجعول. لماذا؟ لأن الجعل ليس إلا هو عدم ذكر القيد، شيء آخر. والشمولية شيء وراء عدم ذكر القيد، وهو الشمولية لجميع الأفراد، وهذا مو ملحوظ في مقام الجعل. تفهمون الآن المطلب؟ كنا نقول مرارا أن الشمولية ليس مفادا باللفظ، وإنما مفاد ماذا؟ بشيء خارج من اللفظ فقط. الإطلاق الشمولي ماذا يقول؟ جعله ما هو؟ عدم ذكر القيد فقط. نعم، عندما يأتي في مقام المجعول ماذا يحصل فيه؟ يحصل فيه تعدد، يحصل فيه شمولية. واضح؟ خب العموم الشمولي ما هو؟ ها أحسنتم، أنه في مقام الجهل تؤخذ الشمولية. ومن هنا نستطيع أن نميز بين الإطلاق الشمولي وبين ماذا؟ وبين العام الشمولي. فإن الإطلاق الشمولي التكثر في الأفراد في أي عالم؟ في عالم وراء عالم البيان ووراء عالم الخطاب ووراء عالم الحكم، هذاك العالم وهو عالم الحكم وهو الاعتبار الذي قلناه والذي هو الكاشف عنه في مقام إثبات لله على الناس. الشمولية في الإطلاق ليست هي مفاد الحكم. نعم في العام الشمولي الشمولية هي ماذا؟ مفاد الحكم. ومن هنا نقول أن الشمولية في العام مدلول لفظي بخلاف الشمولية في المطلق، فإنها ليست مدلول لفظي وإنما هي مدلول تحليلي بتعبير الأستاذ الشيخ. إذن لو سألنا سائل ما هو الفرق بين الإطلاق الشمولي وبين ماذا؟ وبين العام الشمولي، العموم الشمولي ما هو فرقه عن الإطلاق الشمولي في الأصول؟ الجواب ماذا؟ أن الإطلاق الشمولي هو وراء عالم الجعل، بل هو من خصوصيات عالم المجعول، ولكن العموم الشمولي هو من خصوصيات عالم الجعل. يعني الشمولية لجميع الأفراد مأخوذة في نفس الجعل، لا أنها هي موجودة في مقام وراء عالم الجعل الذي هو المجعول. واضح إن شاء الله المطلب. قال التنبيه الرابع أنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا، لأنه قلنا أن الإطلاق قد يستفاد منه البدلية وقد يستفاد منه ماذا؟ الشمولية. الآن نريد أن نفهم هذه الحالات التي يستفاد منها الشمولية ما هو فرقها عن العام الشمولي، وأن هذه الشمولية في الإطلاق وين مستفادة؟ مأخوذة في عالم الجاهل أم هي من خصائص عالم المجعول؟ نقول هي من خصائص عالم المجعول ولا ارتباط لها بعالم الجاهل. أنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها، أي في تلك الحالات، شموليا يسري الحكم إلى كل الأفراد، إذن فيكون كل فرد من طبيعة المطلقة شموليا. هذه الشكل اقروها، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا. ماذا؟ كل فرد موضوعا لفرد من الحكم، لان الحكم في مقام الجعل واحد، ولكن في مقام المجعول واحد لو متعدد. في مقام المجعول متعدد بتعدد ماذا؟ موضوعه وبتعدد افراده، موضوعا لفرد من الحكم كما في الاطلاق الشمولي للعالم. طبعا هنا نقطة اشرنا اليها في اول الكتاب، قلنا عندما نقول حكم كلي مرادنا ماذا؟ يعني الجعل. وعندما نقول حكم جزئي مرادنا ماذا؟ يعني المجعول. فلهذا أنتم قرأتم في تعريف علم الأصول ماذا؟ هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الكلي. أما ذاك الجزئي ما له علاقة ما له علاقة بالمجتهد. الجزئي وظيفة من؟ وظيفة المقلد، هو يشخص. ونستطيع أن نستعير بالحكم الكلي بكلمة ماذا؟ الجعل. وإذا قيدناه بالكلي بعد يكون قيدا توضيحيا مو احترازيا، لأن الجعل لا يكون إلا كليا بخلاف الحكم، فإنه قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. كما في الإطلاق الشمولي للعالم في أكرم العالم، ولكن هذا التكسر في الحكم والتكسر في موضوع الحكم ليس على مستوى الجعل وعلى مستوى لحاظ المولى عند جعل المولى للحكم بوجوب الإكرام. هذه بوجوب الإكرام متعلق بالجعل. عند جعله للحكم أي شيء؟ بوجوب الإكرام. عند جعله للحكم بوجوب الإكرام على طبيعي العالم، فإن المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم، مو يلاحظ أفراد العالم. في مقام الجعل في الإطلاق الشمولي المولى ينظر إلى العلماء، لو ينظر إلى طبيعي العالم، ينظر إلى الطبيعي فلا يقيده بقيد. أما في العام ماذا يفعل؟ ينظر إلى طبيعي العالم، لو ينظر إلى كل أفراد العلماء، ينظر إلى كل أفراد العلماء في مقام الجعل. فإن المولى في مقام الجعل يعني في الإطلاق الشمولي يلاحظ طبيعي العالم ولا يلحظ العلماء بما هم كثرة. إذن فبنظره الجعلي ليس لديه إلا موضوع واحد. التفتوا جيدا، مفروض أم فعلي؟ ها، إذن هنا عندما يقول ليس له إلا موضوع واحد، مو موضوع واحد بالفعل، ما موجود، لعله هذا الموضوع أيضا مو موجود، موضوع واحد يفرضه، وهذا معنى القضية الحقيقية. فبنظره الجعلي ليس لدى المولى في هذا العالم عالم الجعل إلا موضوع واحد مفروض وحكم واحد. مفروض لا فعلي، لأنه الجعل فعلي مو الجعل مفروض، مو تقديري. المولى عندما جعل وجوب الحج هذا الجعل فعلي لو تقديري؟ جعل وجوب الحج الآن، وجوب الحج يعني دعلت المولى جعلت، يقول نعم جعلت وجوب الحج، لكن معه فعلي لو تقديري؟ تقديري. وهاي القضية الحقيقية. في القضية الخارجية الموضوع ماذا؟ فعلي مو تقديري. قال ليس لديه إلا موضوع واحد وحكم واحد، ولكن التكثر في العلماء في المثال يكون في مرحلة المجعول، يعني فعلية المجعول. وقد ميزنا سابقا بين الجعل والمجعول، ماذا قلنا فيما سبق عندما ميزنا؟ وعرفنا أن فعلية المجعول تابعة فعلية موضوعه خارجا. إذن فيتكثر وجوب الإكرام، ولكن في عالم الجعل يتكثر، لو في عالم المجعول؟ قال في عالم المجعول فيتكثب الإكرام المجعول في المثال، ولكن في أي عالم؟ في عالم تكثر الموضوع. أي موضوع؟ الموضوع الفعلي مو الموضوع المفروض، في التبع لتكرر أفراد العالم في الخارج. ومن هنا يأتي قال خذ مفاد الخطاب الشرعي هو الجعل والمجعول، يقول لا، مفاد الخطاب الشرعي هو الجعل. إذن التكثر ليس في مخطاب، وإنما هو في مفاد أمر وراء الخطاب. والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي إنما هو الجعل دائما. خب يعني أي الحكم على نحو القضية الحقيقية التي بيناها هناك، وأشرنا إلى حقيقة القضية الحقيقية هنا. وما معنى أن القضية حقيقية؟ يعني أن الوضوع مفروض الوجود، هذا معناه. إنما هو الجعل أي الحكم على نحو القضية الحقيقية، وليس مفاد الخطاب أو الخطاب الشرعي، وليس ناظرا إلى فعلية المجعول أبدا. الخطاب الشرعي ليس من وظيفته أن ينظر إلى المجعول أنه موجود أو ليس بموجود. وهذا يعني أن شية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي أين يكون؟ إنما يكون في مرتبة المرتبة التي هي مفاد الدليل، لأن مفاد الدليل هو الخطاب الشرعي، والخطاب الشرعي مفاده الجعل لا فعلية المجعول. ومن صح القول بأن السريان، مراد من السريان يعني أجمول لكل أرض، بأن السريان، ما معنى السريان؟ بمعنى تعدد الحكم وتكثر الحكم، ذلك التعدد والتكثر الثابت لا باللفظ بل الثابت بقنة الحكمة الذي هو أمر تصديقي خارج عن مفاد الكلام، الثابت بقرينة الحكمة. صح القول بأن السريان ليس من شؤون مدلول الكلام واللفظ، بل من شؤون عالم التحليل والمجعول. بخلافه ماذا؟ في العام مشمولي فإنه من عالم الكلام واللفظ، يعني الشمولية والريان من شؤون مدلول الكلم لا من شؤون عالم المجعول. ومن هنا اتضح لنا الفرق دقيقا بين الإطلاق الشمولي وبين العموم الشمولي. أدوات العموم بعد بيناه. تعريف العموم وأقسامه. تعريفه قال العموم هو الاستيعاب. خب الاستيعاب موجود الإطلاق الشمولي، هذا بمنزلة الجنس. ما هو؟ قال المدلول عليه باللافظ، لأنه الشمول والاستيعاب في الإطلاق الشمولي مدلول عليه باللافظ بالكلام، لو مدلول عليه بقرينة الحكمة، مدلول عليه بقرينة الحكمة. إذن عندما قال الاستيعاب شمل العام الشمولي والمطلق الشمولي، ولكن عندما قيده المدلول عليه باللفظ أخرج المطلق الشمولي وبقي ماذا؟ العام الشمولي. العموم هو الاستيعاب المدلول على ذلك الاستيعاب باللفظ، وباشتراط أن يكون الاستيعاب مدلولا عليه باللفظ يخرج ماذا؟ يخرج المطلق الشمولي. فإن الشمولية، طبعا أنا عبرت بمنزلة الجنس وبمنزلة الفاصل، لأن الجنس والفاصل لا يكونان إلا في الماهيات الحقيقية. نعم نستطيع من باب التشبيه نقول هذا بمنزلة الجنس وذاك بمنزلة الفاصل. فإن الشمولية فيه، أي في العموم، ليست مدلولة، عفوا، فإن الشمولية في المطلق ليست مدلولة للكلام. لماذا ليست مدلولة للكلام؟ بيناه فيما سبق. لأن الشمولية في المطلق من شؤون عالم المجعول، والكلام إنما ينظر إلى عالم الجعل كما بينا. فارزة، هاي الفارزة هنا كان ينبغي أن يكون موردها. فإن الشمولية في المطلق الشمولي ليست مدلولة للكلام، لأنها من شؤون عالم المجعول، والكلام إنما ينظر إلى عالم الجعل. فارزة، خلافا للعام، فإن تكثر الأفراد في العام ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل. إذن السريان في العام الشمولي أين مأخوذ؟ مأخوذ في عالم الجعل. خب من هنا يتضح لكم، التفتوا جيدا، العام الشمولي أقوى ظهورا لو العام مطلق الشمولي أقوى ظهورا؟ العام الشمولي. فإذا تعارضا من يقدم؟ يقدم العام الشمولي، لأنه متى ما تعارض ظهوران أحدهما أقوى من الآخر فإن الظهور الأقوى يقدم على الظهور الأضعف. وقلنا منشأ هذا ماذا؟ أن العام الشمولي فيه ما يدل على العموم، أما المطلق الشمولي في مقام اللفظ فيه ما يدل على العموم؟ لا يوجد فيه ما يدل على العدوم. نعم فيه ما لا يدل على الغيب، وفرق كبير بين أن يكون الكلام فيه ما يدل على الشمول وبين أن يكون الكلام لا يوجد فيه ما يدل على الغيب. وبينا النكتة فيما سبق أنه لماذا أن ذكر العموم أقوى من عدم ذكر قيد، بينا النكتة فيما سبق مفصلا. قال فإن تكثر الأفراد في العام فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل. ودلالة الكلام في عالم الجعل، بعد وضح عندما نقول في عالم الكلام يعني ماذا؟ في عالم الجعل. ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة وجود دالين. الدال الأول هو وجود أداة العموم، أداة الاستيعاب. الدال الثاني هو مدخول أداة العموم، مدخول أداة الاستيعاب، كما قرأتم في الحلقة الثانية بعد هناك. احد الدالين يدل على نفس الاستيعاب في نفس الكلام، من قبيل كل، من قبيل جميع ونحو ذلك، ويسمى بأداة العموم. والآخر، الدال الآخر، يدل على المفهوم المستوعب لأفراده ويسمى بمدخول الأداة. أكرم كل عالم، كل أداة العموم، وعالم ماذا؟ هو المستوعب لأفراد العالم الذي هو مدخول الأداة. ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على الاستيعاب والشمول في مقام الله والكلام هو ماذا؟ كلمة كل. والدال على المفهوم المستوعب لأفراده كلمة ماذا؟ كلمة فقير. وأداة العموم كما قرأتم في الحلقة الثانية إما تكون بنحو المعنى الاسمي وإما تكون بنحو المعنى الحرفي. وأداة العموم الدال على الاستيعاب تارة تكون اسما وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم الاسم، من نحو الذي ميزنا بعد بين المفهوم الاسمي والمفهوم الحرفي في محل المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، كما في كل وجميع. وأخرى كان ينبغي أن لا يكون في أول الفاطرة لأنه تتمة الكلام، وأخرى تكون حرفا وتدل عليه على الاستيعاب بما هو نسبة، والنسبة معنى حرفي كما تقدم في محله، بما هو نسبة استيعابية، كما في لام الجامعة في قولنا العلماء، فإن الألف واللام الداخل على الجمع قيل أنها تفيد العموم، أما الألف واللام الداخل على المفرد لا تفيد العموم. العلماء أو علماء الجمع بلا دخول الألف واللام قالوا لا تفيد العموم. إذن لابد أن نفترض أن الواضع وضع هكذا، قال أن الألف واللام إذا دخلت على الجمع فلا فهي تفيد العموم، أما هذه الألف واللام لو دخلت على المفرد تفيد العموم؟ مو لا تفيد المطلق الشمولي، تفيد المطلق الشمولي ها، لكن لا خارج عن الواقع. التفتوا جيدا ها، عندما نقول لا تفيد العموم لا تقول العاد، عندما يقول أكرم العالم ما يفيد المطلق الشمولي؟ نعم يفيد المطلق الشمولي، لكن مو بالوضع مو باللفظ، وإنما يفيده ماذا؟ تقرينة الحكمة. نحن الآن بحثنا في الوضع، في اللفظ، في الكلام. يعني لابد أن ندعي أن الوضع في اللغة العربية وضع الألف واللام بوضعين، وضعها للمفرد بوضعين فلا تفيد العموم، ووضعها للجمع بوضع آخر ستفيد ماذا؟ العموم. ومن هنا إذا تذكرون السيد الشهيد في الحلقة الثانية ماذا قال؟ قال وهذا غريب. لماذا؟ لأنه لم يعهد أن الألف واللام موضوعة من نحو الاشتراك الوضعي لمعنيين، إذا دخلت على الجمع تفيد العموم، إذا دخلت على المفرد لا تفيد العموم. بحثه سيأتي. قال وأخرى تكون حرفا وتدل على العموم أو الاستيعاب بما هو نسبة استيعابية كما في لام الجمع في قولنا العلماء، ولكن بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم. هذا من قبيل قيلة، بناء يعني من قبيل قيلة، لأنه هذا يقتضي بعض المقدمات التي لا يمكن الالتزام بها كما سيأتي بيانها. فإن أداة العموم فيه أي في الجمع، فإن أداة العموم فيه هي اللام. واللام معنى حرفي لو معنى اسمي؟ قال واللام حرف، فإذا دلت أي اللام على الاستيعاب فهي أي اللام إنما تدل على الاستيعاب بما أن الاستيعاب نسبة، يعني بالمعنى الحرفي لا بالمعنى الاسمي، وسيأتي تصوير ذلك إن شاء الله تعالى في بحث لاحق. هنا بحث آخر وهو من الأبحاث المهمة أيضا، قال تعريف العموم، وانتهينا من تعريفه وأقسامه. أنتم تعلمون بأنه في كل بحث عندما تقرؤون في المنطق أولا ماذا؟ تسألون عن ما الشارحة، ثم تسألون ماذا؟ عن هل البسيطة، ثم تسألون عن ما الحقيقية، وشكل ثم تسألون عن كم هو، يعني ماذا؟ يعني اقسامه. انت تقول ما هو الانسان، ما الشارح، ثم تقول هل الانسان موجود، فاذا وجد ثم تسأل ما حقيقة الانسان، ما الحقيقية. والإخوة درسوا إن شاء الله في علم المنطق أن الماء الشارحة هي الحقيقية ولكن قبلها للبسيطة، والماء الحقيقية هي الشارحة ولكن بعدها للبسيطة. ها؟ فإذا سألت عرفت أن الإنسان ما هو وأنه موجود، الآن تسأل ماذا، كم قسمه؟ فيقال لك مثلا الإنسان الأبيض والإنسان الأسود، الإنسان الطويل والإنسان القصير، أقسام الإنسان بعد، أصناف الإنسان بعد تذكر. الآن عرفنا العموم موجود، هذا أمر وجداني، وعرف لنا العموم، ما هو العموم؟ عرفه لنا بأنه أداء كذا كذا، ثم الآن يريد أن يبين ماذا؟ أقسام العموم، كم هو أقسام، كم هو قسم، كم هي أقسام العموم. ثم إن العموم، قالوا أن العموم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عموم استغرائي وهو الشمولي، عموم بدلي وهو المطلق البدل، لا فرق بينهما، إلا الفرق بينهما من أي جهة ذكرنا مرارا. الفرق أين؟ أن الشمولية والبدلية مستفادة من أمر وراء اللفظ والكلام في المطلق، ولكن هنا الشمولية والبدلية مستفادة من أمر وراء اللفظ ومن اللفظ ومن الكلام، إن نفس الكلام، إذن الفرق بينهما هذا. ثم عندنا أمر ثالث وهو العموم المجموعي. شنو العموم المجموعي؟ يعني التي تجعل الأفراد بمنزلة ماذا؟ فرد واحد. يعني عندما يقول أكرم مجموع العلماء، التفتوا جيدا، مو جميع العلماء، جميع العلماء ماذا؟ يعني هذا أكرمه وهذا أكرمه وهذا أكرمه وهذا أكرمه. فإذا أكرمت الأول أنت امتثلت أو لم تمتثل؟ نعم، بمقدار الامتثال بمقدار الإكرام امتثلت. إذا كان أكو 10 من العلماء أكرمت 5 ولم تكرم 5، فهنا ماذا؟ تستحق 10 عقوبات و5 عقوبات، 5 عقوبات. أما لو قال أكرم مجموع العلماء، لو أكرمت 9 وبقي 1، أنت أكرمت مجموع العلماء لم تكرم، فتستحق العقوبة. ليش؟ لأنه جعل الجميع بمنزلة ماذا؟ فرد واحد. التفتوا جيدا، هذا فد مطلب مهم يترتب عليه في علم الكلام، وهو أن الإيمان بالأئمة بنحو العموم الاستغراقي أو بنحو العموم المجموعي. ها؟ خب لابد أن يثبت دليل، يحتاج إلى خب أنت صحيح الآن هالشكل معتقد، ولكن هذا يحتاج إلى دليل وما يحتاج إلى دليل. شو دليل؟ أنا أريد أؤمن ب7 وأنكر 5، شو المانع؟ أكو دليل عقلي يلزمني بهذا أو لا يوجد دليل عقلي؟ لا تقول لي الأئمة ايش يقولون، لأنه أنا الأئمة بعد عندي أول الكلام. بس تشوفون بأنه الإنسان إذا علم كلام ما عنده يعني عقيدة ما عنده، خلو يوم القيامة بالله عليك، لو واحد يوم القيامة احتج عليك بهذا الاحتجاج، أنت عندك قدرة على أن تحتج لو ما عندك قدرة على أن تحتج؟ هسه واحد يقدر يصير عنده دين صحيح بلا علم كلام؟ يمكن؟ خوب الحمد لله رب، احنا بناصرين سيدنا، احنا نزيد مناصرين لنا، لانه في هالزحمة من الاشكالات مولانا واحد يلقى نصير له هو المهم. ثم انت بي خوب، ولكن هذا ما موجود من حوزة، انت جنابك تقرأ في الحوزة 20 سنة اصول ولكن شهريا ما تقرأ المثل، مو مقصودك الشخصي، هام مقصود النوعي، 20 سنة تقدر تقرأ اصول، مو 20-30 سنة، 10 سنوات تقرأ بحث سطح وعندك استعداد، 20 سنة تحضر بحث خارج، عندك استعداد ولا؟ لكن لو يقولون لك بابا خوف السنتية لم علم كلام، سنتية علم كلام، لم تروح الى المحقق الطوسي وفلان، هذول كلها جايبين من ما وراء البحار، تعال الى اصول الكافي، اصول الكافي مجلد الاول والثاني علم كلام، لو مو علم كلام اقرأوا وشوفوا شكوا في انتم. اساسا الى الان احنا متصفحين فهرس اصول الكافي، فهرس نشوف هذا الفهرس شكوا في اصول، طبعا اتكلم في النوع، لعلهم ان شاء الله الاخوة شايفين فهرس اصول الكافي ومطلعين ان شاء الله عليه، قضية حقيقية ها مو خارجية، واقعا هذه ها مشكلة، ها ترى واقعا مشكلة، هذا من قبيل انه احنا طابين في بيوتنا وسادين الباب نقول ماكو مشكلة برا، بابا انت اطلع برا شو شكوا، اطلع برا شوف الفكر البشري وين يوصلنا. فلهذا انت تجد مباشرة انه شبابنا مو شبابنا، طلبتنا مو طلبتنا، فضلانا من يروح الى الغرب يشوف يفقد كل شيء. شنو السبب هذا؟ هذا لو انت محصن عند وقاية، مو لو يجتمع عليه الغرب، لو تجتمع عليه السماوات والارضين. يقول الرواية كانت تقول ان المؤمن كالكبريت الاحمر. التفتوا جيدا، الامام الصادق يقول عجيب، كبريت الاحمر فد ماذا مثلا تحول المعادن الى ذهب كالكبريت الاحمر مثلا، فد شيء ما موجود، نادر الوجود، جدا نادر الوجود. ان المؤمن كالكبريت الاحمر. الامام سلام الله عليه يشوف هذا قليل، يقول لا بل وهو اعز منه. في رواية اخرى عندنا ان المؤمن كالجبل، والامام سلام الله عليه يقول لا، لان الجبل يستقل منه والمؤمن لا يستقل منه. انت من الجبل تقدر تأخذ لك فد قطعة، اما المؤمن تقدر تأخذ منه فد قطعة من عقيدته؟ هسا بالله عليك انتوا خلوا انفسكم، الان يجي فد واحد فيلسوف مادي، فيلسوف لا يؤمن بالاسلام، فيلسوف مسيحي، ويقول بانه بابا انا انت اللي تقول اسلام اسلام اسلام، انا اشوف شنو هذا الاسلام اللي عندك انت؟ انت ايش قد تقدر تقاوم مقابلة؟ تقول له بحث الترتو لمقدمة الواجب. فد هذا الانسان عادي حافظ له اربع مغالطات همك مو اكثر من هذا. فلهذا أنا مو كلامي موجه إلى السابقين، سابقين راحوا إلى ربهم. إحنا وظيفتنا الآن شنو؟ بعد أن علمنا، وشوفون أنتوا الآن الكلام دائر بأنه أكو فد هجمة غربية، هجمة فكرية ثقافية على الإسلام وعلى فكر الإسلام، لأنهم وجدوا أنه بالطريق العسكري وبالطرق الأخرى لا يمكن تدمير الإسلام. إذن أفضل طريق تدميره من أين؟ من فكر الإسلام. هسه وظيفتنا هم احنا نبقى 30 سنة ندرس فقط اصول؟ انا لست من الداعين الى ان الانسان لا يقرأ اصولها، والشاهد هذا انه انا ادرس اصول واخلي فد عمر وقت من عمري للاصول ايضا، لكن هذا كافي اذا اردنا ان نكون مدافعين عن الاسلام لو مو كافي. مرة في تقول بابا انا ابدأ اعيش هنا في الحوزة واموت مثل الحوزة، انا شنو عندي شغل هسه؟ شكوا برا وهم برا، شنو منهم احنا؟ قلت هذا بحث ما عندنا شغل. ومرة لا تقول انا اريد ان ارفع راية الاسلام واذهب الى العالم ايها الناس اكمل الحجة يوم القيامة عليه. قال ثم ان العموم ينقسم الى الاستغراق والبدلي والمجموعي، لان الاستيعاب لكل افراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقات ذلك المفهوم على افراده، وهذه التطبيقات تارة تلحظ ارضية معرضية، تارة تلحظ عرضية بعضها في عرض البعض الآخر. هذا إكرام هذا العالم ليس مرتبطا بإكرام هذا العالم، سواء أكرمته أو لم تكرمه هذا يجب إكرامه. هذه ماذا؟ ارتباط عرضي. يعني شنو؟ يعني هذا زيد العالم يجب إكرامه، سواء أكرمت خالدا أو لم تكرمه فإنه لا يؤثر على هذا الامتثال وعلى هذا الإكرام. أما المجموع ما هو؟ لا يجب إكرامه إذا أكرم هذا وإذا أكرم هذا، بنحو إذا لم يكرم واحد منه فكأنك لم تكرم الجميع. البدلي ماذا؟ البدلي أنه إذا أكرمت أحدهما سقط الإكرام عن الآخرين. وأخرى تبادلية، فالثاني هو البدلي والأول وهو العرضي، إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات بنحو إن لم تكرم واحد منه كأنك لم تكرم، فهذا معناه جعلت الجميع بمنزلة واحد فهو المجموعي، وإلا إن لم يكن كذلك تلك العناية غير موجودة فهو عموم استغراقي. إذن إذا أردنا أن نقول أن الأئمة يجب الإيمان بهم على نحو العموم المجموعي، أدلة دالة على وجوب الإيمان بهم لا يدل على أنه عموم مجموعي، نحتاج إلى عناية إضافية. تلتفتون ولا؟ يعني أنت تستدل أنه يجب الإيمان بالأئمة، يجب الإيمان بالأئمة بنحو العموم الاستغراقي. إذا أردت أن تدعي أنه مجموعي لابد ماذا؟ عندك عناية إضافية. إذا الشمول في العموم ماذا؟ شمول استغراقي. فإذا أردنا أن نقول شمول أو مجموعي نحتاج إلى ماذا؟ إلى عناية وراء كل وجميع. افترض الدليل العقلي، افترض أي دليل، دليل القرآني يقول يجب الإيمان بالأئمة، بجميع الأئمة، هذا يثبت المجموعي؟ لا يثبت المجموعي، لأن المجموعية تحتاج إلى عناية إضافية وراء ماذا؟ وراء الاستغراق. بل إيه؟ العناية في علم الكلام مولانا. ها؟ بلي أنا أريد أن أحفز الإخوة أن يذهبوا إلى البحوث العقلية الفلسفية والعقائدية، ولا مو محل بحثنا إن شاء الله في بحث الإمامة إذا كنا بخدمتكم نشوف نقدر نثبت هذا ولا ما نقدر نثبت. وقد يقال هنا سؤال، وهو سؤال مهم أيضا، وهو أن هذا الانقسام في أي مرحلة؟ في مرحلة تعلق الحكم بالموضوع، أو نفس الموضوع نحن نستطيع في مقام التصور أن نصوره على ثلاثة أقسام. شوفوا إحنا عندنا حكم، وعندنا موضوع، وعندنا ماذا؟ تعلق الحكم بالموضوع. نحن قلنا توجد ثلاثة أقسام، هذه ثلاثة أقسام وين موجودة؟ في الحكم، في موضوع الحكم قبل تعلق الحكم به، أو في كيفية ارتباط الحكم بالموضوع. هذه الأقسام الثلاثة وين موردها؟ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الأقسام الثلاثة مو للموضوع، احنا ما عندنا موضوع إما استغراقي إما بدلي إما مجموعي، لابد أن ننظر إلى كيفية تعلق الحكم بالموضوع، فتارة يتعلق به بنحو الاستغراقية، وأخرى بنحو الشمول مجموعية، وثالثة بنحو البدلية. يعني معناه إذا لم يكن عندنا حكم متعلق بالموضوع عندنا أقسام ثلاثة من العموم، لو ما عندنا بعض. إذن انقسام العموم إلى المجموعي استغراقي بدلي، هذا في عالم ارتباط الحكم بالموضوع، تعلق الحكم بالموضوع، وإلا إن لم يكن هناك حكم ولم يتعلق بموضوع فلا يوجد عندنا في الموضوع شمولية بدلية استغراقية. الإخوة اللي يردون راجعون البحث مفصلا يراجعوه في الجزء الثالث من تقريرات الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه من صفحة فلانة 217، هناك يبدأ بحث العموم الفصل الأول في العام، يذكر تعريف وإشكالات التعريف. يقول النقطة الثالثة في صفحة 222 الجزء الثالث في أقسام العموم، وهو قسم وقد قسم إلى ثلاثة أقسام: العام الاستغراقي، البدلي، المجموعي. وهناك عدة نظريات في تفسير هذه الأقسام. النظرية الأولى وهي نظرية صاحب الكفاية قدس سره، ما هي النظرية؟ يقول الذي ادعى فيها وحدة معنى العموم، العموم معنى واحد، ما عندنا عموم استغراقي، عموم بدلي، عموم مجموعي، يعني الشمول ما به ثلاثة معاني، وحدة معنى العموم في الأقسام الثلاثة وهو الاستيعاب والشمول. وأما خصوصية الاستغراقية في العموم أو البدلية أو المجموعية فهي خارجة عن العموم بما هو عموم، وتابعة لكيفية تعلق الحكم بموضوعه، فتارة يتعلق الحكم بموضوعه على نحو الاستغراقية، وأخرى على نحو البدلية، وأخرى على نحو المجموعية، من كونه في عرض واحد أو على سبيل البدل، أو كونه حكما واحدا لا أكثر. واضح المطلب؟ السيد الشهيد في مقام الجواب ماذا يقول؟ يقول نسأل منكم وجدانا قبل أن يتعلق حكم بأي موضوع، ماذا يقول؟ أكرم أي عالم الله، هل يوجد فرق بين جميع العلماء ومجموع العلماء تصورا أو لا يوجد؟ أنت ماذا تفهم من جميع العلماء، مجموع العلماء، أي عالم؟ أذني أكو فرق في مقام التصور بينها أو لا يوجد؟ هل يوجد فرق بين قولك أي عالم جميع العلماء، يوجد فرق أو لا؟ شنو تفهم من أي عالم؟ بدليه. شنو تفهم من جميع العلماء؟ شمولية. شنو تفهم من مجموع العلماء؟ ها؟ مجموعي. هنا يوجد حكم او لا يوجد حكم؟ ها لا يوجد اي حكم بعد ما لا. لم نقل اكرم اي عالم، اكرم جميع العلماء، اكرم مجموع العلماء. اذا البدلية والمجموعية والاستغراقية موجودة في الموضوع قبل تعلق الحكم، ومو موجودة. ها الشيخ يقول مو موجودة على احسنتم. طيب الله فاسق على الرأي الاول مو موجودة، وجدانا انتم تجدون موجودة لو مو موجودة. اي موجودة. اذا القول الاول صحيح لو مو صحيح، رأي صعب الكفاية ليس بتام فيه نظر احسنتم. اذا صاحب الكفاية يقول قبل تعلق الحكم بالموضوع، احنا نستطيع ان نفرق في الموضوع بين الاستغراق بين وبينه وبين البدل والمجموع، ولا نستطيع ان نفرق؟ يقول لا نستطيع ان نفرق، لكن وجدانا انتم تستطيعون ان تفرقوا او لا تستطيعون؟ تستطيعون. اذا ليس هذه الاقسام هي لكيفية تعلق الحكم بالموضوع، وانما هي اقسام ماذا؟ نفس الموضوع. فان الموضوع تارة يكون بدليا، اخرى يكون شموليا، ثالثة يكون استغراقيا، بل اكثر من هذا. اساسا الحكم حكم واحد مو متعدد، لا يستطيع ان ينوع الموضوع. الحكم يتعلق بالموضوع، فاذا كان الموضوع بدلي فالحكم ماذا يكون؟ بدل. اذا كان الشمولي الحكم يكون ماذا؟ شمولي. اذا كان استغراقي الحكم يكون استغراقي. اما اذا فرضتم ان الموضوع واحد، خب الحكم واحد، لعل من اين تستفيدون بدلية شمولية مجموعية؟ اذا لا يعقل ان يكون الحكم عندما يتعلق بالموضوع منوعا للموضوع، بل الذي ينوع الحكم هو الموضوع. اذا تنوع الحكم من اين يأتي؟ من تنوع الموضوع. فلا بد ان يكون الموضوع بدلي استغراقي مجموعي، وهذا هو مختار السيد الامام قدس سره ايضا في تقيراته، ولعله هو ايضا مختار الاستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يقول فالصحيح النظرية الثالثة، وهي النظرية القائلة بان هذه الاقسام متصورة ثبوتا للعام بما هو عام. فالبدلية اي عالم، والشمولية كل عالم، والاستغراقية مجموع العلماء. قال وقد يقال ان انقسام القائل لعله المحقق صاحب الكفاية، وقد يقال ان انقسام العموم الى هذه الاقسام انما هو في مرحلة تعلق الحكم به، في كيفية تعلق الحكم، لان الحكم ان كان متكسرا بتكسر الافراد فهو استغراقي، وان كان الحكم واحدا ويكتفى في امتثال الحكم باي فرد من الافراد فهو بدلي، وان كان يقتضي الجمع بين الافراد فهو مجموعي. هسه لمن يقرأ الكفاية يستطيع ان يفهم اعتراض ما يرد على الكفاية او لا يستطيع؟ لا يستطيع. اما من يقرأ الحلقة الثالثة يفهم الكفاية في الموارد المتعرض، ويفهم ماذا؟ ويفهم ما يرد على صاحب الكفاية، يفهم المرزة ويفهم ما يرد على المرزة، يفهم المحقق العراقي ويفهم ما يرد على المحقق العراقي، يفهم مباني السيد الخوي وما يرد على مباني السيد الخوي. اذا عندما يريد يذهب الى بحث الخارج هو عنده فت صورة كاملة على المباني من زمان الشيخ الانصاري الى ماذا؟ الى هذا اليوم. اما عندما ينتهي من الكفاية ويذهب الى بحث الخارج عند رؤية منين إلى منين؟ من زمان الشيخ إلى صاحب الكفاية. أما هذه الحلقة وهي المرزا والمحقق العراقي والإصفهاني والسيد الخوي والسيد الصدر، هذه 4-5 مدارس وماذا؟ غافل عنها حتى لا يعلم ما هي تلك المدارس. فهذا يتهيأ لحضور أبحاث الخارج في مثل هذا الزمان لو ما يتهيأ؟ من الواضح لا يتهيأ بعض. فلهذا تجد المسكين 4-5 سنوات يبقى ذول وين دي يتكلمون، شنو دي يتكلمون، لأنه هو كل اللي عنده عنده رسائل وكفاية. هذا إذا حافظ الرسائل والكفاية في صدره، ولكن في أبحاث الخارج يتعرض لكلمات المرزا، المحقق العراقي، محقق الأصفهاني، سيد الخوي، سيد الصدر، هاي المباني 5 موجودة لا يعلمها بأي شكلين. قال ولكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم لوضوح الفرق، يعني أنه في مقام الوجدان واضح، لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء استغراق، واحد العلماء أو أي عالم بدل، مجموع العلماء الذي هو المجموعي، حتى لو لوحظت هذه المتصورات بما هي كلمات مفردة ولم يتعلق بها أي حكم وبدون افتراض حكم. إذن فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية قبل تعلق الحكم بها. لا كما يقول صاحب الكفاية قبل تعلق الحكم بها لا يوجد عندنا إلا الشمولية بمعنى عام بمعنى واحد وهو عام بما هو عام. تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه. الواضع تارة يتعلق غرضه بالبدلية وأخرى يتعلق غرضه بالمجموعية وثالثة بالاستغراقية، توطئة لجعل الحكم المناسب عليها. إذا لابد أن تكون هذه التصورات فيما بينها متميزة حتى يمكن أن يجعل الحكم متعلقا بها. والحمد لله رب العالمين.